إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المؤمنون، طلب الرزق والسعي وراء المادة من أكثر ما يشغل بال كثير من المسلمين، بل ويستنفذ أوقاتهم وطاقاتهم. وطلب الرزق أمر حلال محمود لا ينكره عاقل، لكن الملاحظة في أزمنتنا هذه السعي الحثيث خلف كثير من المغريات وطغيان حب المال والماديات مما أثر بشكل كبير على الجوانب المعنوية في حياة بعض المسلمين، وهي أي تلك الجوانب المعنوية من الأمور المهمة، بل تعد هي ثروة الإنسان المسلم الحقيقية. والله جل وعلا لما قدر المخاليق، والله جل وعلا لما قدر أرزاق العباد والمخاليق، كتب أيضا وبين أن الوسائل التي يطلب بها الرزق، تلك الوسائل التي سطرها جل وعلا في كتابه وبسطها صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، تلك الوسائل التي تقسم إلى وسائل حسية ومعنوية. فأما الوسائل المحسوسة في طلب الرزق أي الوسائل المادية، فإن كثيرا من الناس لا يجهلونها، ولا شك أنها من الوسائل المشروعة المباحة التي ليس فيها ضرر على النفس وعلى الآخرين. أما الوسائل المعنوية في طلب الرزق والتي لا يلقي لها كثير من الناس بالا، فقد أشار الله جل وعلا إليها في كتابه العظيم، وهي الأمور التي تستمطر بها السماء ويطلب بها الكريم سبحانه وتعالى، وهي محط حديثنا اليوم. فأما المفتاح الأول من مفاتيح استجلاب الرزق فهو الاستغفار والتوبة من سائر الذنوب، الاستغفار الحقيقي والتوبة الحقيقية، وهو الأمر المهم الذي حرص عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في تذكير أقوامهم به. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام يذكر قومه فيقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال الإمام القرطبي رحمه الله في هذه الآية: دليل على أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار. وهذا الإمام الحسن البصري رحمه الله يدل كل من جاء إليه في حاجة على الاستغفار، حيث شكى إلى الحسن رجل الجدوبة في الأرض، فقال له الحسن البصري رحمه الله: استغفر الله. وشكى آخر إليه الفقر فقال له: استغفر الله. وقال له آخر: أدعو الله أن يرزقني ولدا، فقال له: استغفر الله. وشكى إليه آخر جفاف بستانه فقال له: استغفر الله. فقالوا له: أتاك رجال يشكون أنواعا من البلاء فأمرتهم كلهم بالاستغفار؟ فقال: ما قلت من عندي شيئا، إن الله جل وعلا يقول: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أما المفتاح الثاني أيها الكرام من مفاتيح استجلاب الرزق فهو تقوى الله، حيث يقول ربنا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: أي ومن يتق الله فيما أمره وترك ما نهاه عنه وزجره يجعل له من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من جهة لا تخطر له ببال. وكما قال ربنا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أما المفتاح الثالث أيها الكرام من مفاتيح استجلاب الرزق فهو التوكل على الله حق التوكل. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: سمعت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال الإمام أحمد: وليس في هذا الحديث دلالة على أن القعود عن الكسب بل فيه ما يدل على طلب الرزق، لأن الطير إذا غدت فإنما تغدو لطلب الرزق. وإنما معناه والله تعالى أعلم: لو أنكم توكلتم على الله في ذهابكم ومجيئكم وتصرفكم ورأوا أن الخير بيده ورأيتم أن الخير بيده ومن عنده لم تنصرفوا إلا سالمين غانمين كالطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لكنهم يعتمدون على قوتهم وجلدهم ويغشون ويكذبون ويغشون ويكذبون ولا ينصحون، وهذا خلاف التوكل. أما المفتاح الرابع أيها الكرام من مفاتيح استجلاب الرزق التفرغ لعبادة الله. نعم، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. وفي رواية صحيحة قال ربكم: ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. ابن آدم لا تباعد مني أملا، لا تباعد مني. ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. وأيها الكرام، ليس من معنى هذا الحديث أن العبد لا يطلب الرزق ولا يسعى للتكسب ويتفرغ تماما للعبادة، كلا، بل معناه أن يكون العبد حاضر القلب حال عبادته غير ذاكر لأمر من أمور الدنيا، بل متوجها إلى ربه بكل قلبه. أيها الكرام، ألا وإن من مفاتيح استجلاب الرزق المعنوية التي يغفل عنها كثير من الناس صلة الأرحام، حيث يقول نبيكم وسيدكم صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في العمر. محبة في الأهل أي أن صلة الرحم تطرح المحبة بين الأقارب والأنساب، مثراة في المال أي أن صلة الرحم سبب في زيادة المال وثراء العبد، منسأة في العمر أي أن صلة الرحم ابتغاء وجه الله سبب في طول العمر وزيادته وحصول البركة. ألا وإن من وسائل صلة الرحم زيارتهم ومكالمتهم ومهاتفتهم، وتكون أيضا صلة الرحم بالصدقة والسعي على الأرملة من القريبة إن كانت قريبة أو من أولي الأرحام. صلة الرحم أيها الكرام تكون بالهدية، تكون بالكلمة الحسنة، تكون بالمودة، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالتواصل مع الأقارب ولو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بالكلمة الطيبة الحسنة، ادفع بالتي هي أحسن، بدفع كل سيئة أو خطأ أو زلل وتحمل عواقب ذلك رجاء ثواب الله وابتغاء ما عنده. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه على جزيل فضله وعظيم إنعامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون، ألا وإن من مفاتيح استجلاب الرزق المعنوية كثرة الإنفاق في سبيل الله، حيث يقول ربنا: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال الإمام ابن كثير: أي مهما أنفقتم من شيء فيما أكرمكم الله به وأباحه لكم فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالجزاء والثواب، كما ثبت في الحديث يقول الله تعالى: أنفق ينفق عليك، أنفق أنفق عليك. وفي الحديث المتفق عليه عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وفي حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال: أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أما المفتاح السابع من مفاتيح استجلاب الرزق، ومن المفاتيح التي يجهلها كثير من الناس، الإنفاق على طالب العلم. وطالب العلم المقصود به من يطلب العلم ابتغاء وجه الله ولنفع دينه وبلاده ووطنه وأمته. ويصدق عليهم اليوم من ينفقون على المتعلمين في المساجد، أو الذين يسافرون في الرحلة لطلب العلم، أو الذين يبتعثون خارج بلادهم لتحصيل العلم والدرجات العليا. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان إخوان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أحدهما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، أي يعمل ويشتغل ويكدح. فشكى المحترف أخاه أن أخاه يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتعلم العلم ويتربى على الإيمان وهو يعمل ويكدح ويحترف، وأخاه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشكاه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال: بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، لعلك ترزق به. أي أنت يا من تحترف العمل والشغل والكد والتعب، إن كان إنفاقك على من يتعلم العلم سواء كان ابنا لك أو أخا لك أو قريبا لك أو يتيما أو رجلا أو طالبا لا تعرفه، لكنك أنفقت عليه ابتغاء ما عند الله، فيصدق عليك حديث النبي، فنرجو أن يصدق عليك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لعلك ترزق به. إذ أن من مفاتيح استجلاب الرزق المعنوية الإنفاق على طالب العلم. قال شراح الحديث: قوله لعلك ترزق به أي أرجو أنك مرزوق ببركته، لا أنه مرزوق بحرفتك، فلا تمنن عليه بصنعتك. أيها الكرام، هذه سبعة مفاتيح من المفاتيح المعنوية لتحصيل الرزق. وللرزق أسباب مادية ربما لا يجهلها كثير من الناس، لكن سنأتي عليها إن شاء الله في ثنايا خطبة قادمة بحول الله وقوته. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث أمركم ربكم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته المسبحة بقدسه، ثم أيها بكم أيها المؤمنون فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن أصحابه الكرام الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ربنا أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك وادحر المشركين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم ارفع راية الجهاد الحق في سبيلك، اللهم وفقنا لليسرى وجنبنا العسرى، اللهم وفق ولي أمرنا لنصرة الدين ورفعة المسلمين، اللهم انصر به دينك وارفع به رايتك واجمع به كلمة المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق رجال أمننا الذين يحرسون أعراضنا ويدافعون عن ثغورنا، اللهم اخلفهم في أهلهم وأموالهم وأولادهم بخير، اللهم تقبل من مات منهم في عداد الشهداء الأبرار يا رب العالمين. اللهم فرج هم المسلمين أجمعين، اللهم فرج همهم في اليمن ومصر وتونس وليبيا وسوريا وفي فلسطين وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم وفقنا جميعا لمرضاتك وجنبنا سبل غضبك ومساخطك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.